جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: إذا علمنا بأن الإمام رجل فاسق، هل نصلي بعد انتهاء صلاته؟ هل نعيد الصلاة؟ إذا كان هذا الإمام لو لم نصلي خلفه ستكون فتنة، فإننا نصلي خلفه، فإن أحسن فلنا وله، وإن أساء فلنا وعليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: نصلون لكم، يعني لما ذكر بعض الأمراء الذي قد يكون فيما بعده في حدوث الفتن، قال: يصلون لكم، يعني يصلون بكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليه. أما إذا كنت تعرف أنه فاسق، فسق لا يجيز أن يكون إماما، ولكن لو تركت الصلاة خلفه صارت فتنة، فأنت تنوي الصلاة فيما بينك وبين نفسك، فيما يعلم الله أنك منفصل عنه، ولكن فيما يظهر أنك تتابعه اتقاء للفتنة. وإذا كنتم أكثر من واحد وكلكم يعلم ذلك، تتفقون، تقول: أنا إمام وأنت مأموم، لكننا تقريبا نتابعهم اتقاء للفتنة، لكني أنا إمامك وأنت مأموم، وهكذا من باب سد باب الذرائع عن الفتن والنزاعات والخلافات. فإن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف بعض الأئمة ولو كانوا فساق، مثل الحجاج ظالم، وصلوا خلفه قطعا للفتنة. يقول السائل: ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟ هذا سؤال غريب ذا، وأراه يتكرر في هذه الأيام، ولا ينبغي أن يوجه هذا السؤال لي وأمثالي، لأن هذا السؤال حقيقة من حق العلماء، كبار العلماء وولاة الأمر، لأن بلادنا معروفة في نظامها وأحكامها، منذ أن وردت السيارات إلى الآن المرأة مستغنية مكتفية بزوجها وابنها وأخيها ومحارمها، ليست في حاجة إلى أن تقود السيارة، ولم تضطر إلى ذلك ولله الحمد، وإن شاء الله أنها لن تضطر، فهي مخدومة ومحفوظة ومصانة. وبلادنا ولاتنا ولله الحمد يحكمون بالكتاب والسنة، حريصون على حفظ المرأة وصيانتها، ولم يمنعوا قيادة السيارة للمرأة إلا خوفا عليها وحفاظا على حشمتها وكرامتها. فلذلك لا ينبغي أصلا أن نفكر بهذا الشيء، ونرجو أن نبقى كذلك محافظين على محارمنا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. دولتنا ولله الحمد منذ أن قامت وهي على الكتاب والسنة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومحافظة على كرامة المرأة وصيانة حقوقها وشرفها، لكن أعداء الإسلام حريصون على أن يدخلوا عليهم أشياء مما يخرج المرأة عن كرامتها، لكن إن شاء الله أنهم لن يجدوا سبيلا إلى ذلك، ما دام ولاتنا ولله الحمد يحكمون بالكتاب والسنة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ونسأل الله أن يقويهم وأن يعزهم بالإسلام وعز الإسلام بهم. فهذا السؤال حقيقة ينبغي أن نوجه لولاة الأمر وكبار العلماء، فهم الذين يعرفون ذلك، ويعرفون لماذا منعت المرأة من قيادة السيارة، فهم يعلمون ما يترتب على ذلك. ولو لم يكن بذاته محرم لكنه قد يقود إلى محرم، وما كان سبيلا إلى المحرم فهو محرم. الآن السيارة معروفة ما كانت موجودة على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يصير فيها بيان حلال أو حرام. هذه مثل بعض الأمور التي استجدت في زمننا، مثل نقل الأعضاء من جسم إلى جسم، أو العلاج بالدم، نقل الدم من شخص إلى شخص، أو سحب الدم من الصائم للتحليل، أو غير ذلك من المسائل كثيرة، مثل إجهاض المرأة إذا قال الأطباء إن هذا الولد مشوه فالواجب أنه يجهض أو ينزل. هذه الأمور كلها وأمثالها ينبغي أن يوجه السؤال لمن هو أهله، كبار العلماء وولاة الأمر والذين يعرفون القواعد الأصولية في الدين، لا يوجه إلى مثلي، فأنا لست من العلماء، لا من العلماء الكبار ولا من الصغار. فالواجب أن نرجع إلى ولاة الأمر، ونرجو أن كبار العلماء بأمر من ولاة الأمر مع المجمع الفقهي أيضا أن يصدروا أمرا يجمع عليه في جميع المسائل حتى نسلم من الخلاف. لأن لا بعض الناس الآن يأتي إلى شيخ ويسأله عن مسألة يقول لا بأس، يجي ثاني يسأل واحد ثاني يقول لا حرام. إذن فمثل هذا السؤال وهو قيادة المرأة للسيارات كما قلنا لا يوجه لي، وأرجو إذا أعطيت مثل هذا السؤال ألا تقرأه، لأن هذا السؤال يوجه إلى غيري لمن هو أهله من كبار العلماء ولاة الأمر، وهم أعلم بذلك وأحرص منا على المصالح العامة. ولا أظن أن رجلا يرضى أن امرأته أو بنته أو أخته تقود سيارة فربما جرتها إلى ما هو محرم من سفر بلا محرم، أو تعرض للفساق، أو غير ذلك من المشاكل التي تحدث لو حدث لها حادث، أو حصل خلل في السيارة، ربما انضم وأقبل إليها فساق المجرمين بحجة المساعدة لها وهم يريدون غرضا آخر. وعلى كل حال من قواعد ديننا سد باب الذرائع والمنع عن كل وسيلة تؤدي إلى محرم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الصلاح للعباد والبلاد. نعم. قل السائل قمت إلى صلاة الفجر في الشتاء وكان الجو شديد البرودة وكنت جنبا فتوضأت ولم أغتسل، فما حكم صلاتي؟ إذا كان إنك في حالة ما تستطيع، ما عندك أي وسيلة تحمي بها الماء وتغتسل، فتخاف أن يخرج الوقت فتيممت. أما إذا كنت تستطيع أن تحمي الماء ولك وسيلة إلى ذلك فلا تصح الصلاة حتى تغتسل وتصلي، لأن الطهارة شرط في الصلاة، ولا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. يقول أنه توضأ. نعم. يقول أنه توضأ. توضأ لكن ما اغتسل، ولا يكفي الوضوء عن الاغتسال، إما أن يغتسل وإما أن يتيمم إذا كانت ضرورة قصوى مستحيل أنه يحمل ماء. ما عنده أي وسيلة ويخاف على نفسه من الهلاك فعند ذلك يجوز التيمم، أما بعد ذلك فلا، ولا يلعب به الشيطان والتساهل. يعيد الصلاة. نعم، لا شك أنه عليه أن يعيد صلاته. يقول السائل: أنا متأكد إذا قرأت وكل صلاة صلاها قبل أن يغتسل يعيدها. نعم. يقول: أني متأكد إذا قرأت الفاتحة بعد الإمام لا أدرك الفاتحة، لأنه دائما يقرأ الإمام بالكوثر والإخلاص بسرعة، فماذا أفعل؟ إذا ركع الإمام فاركع، ولو أنك ما أكملت عند ذلك يسقط عنك، أما إذا استطعت الإكمال فأكمل، لكن لا تتخلف خلف الإمام، ربما ركع ورفع قبل أن تركع. يقول السائل: ما حكم من صلى في مسجد قباء ركعتين الذي هي بأجل عمره ووهب ثوابها لأبيه وأمه؟ ليس هذا من السنة، ما أمرنا أن نصلي عن أحد ولا نصوم عن أحد إلا أن يكون نذور، وفى نذر فاقضوا الله فالله حق بالقضاء، أما تبرعا فلا. تبرع في الصدقات بالحج والعمرة فعلا إلى بيت الله الحرام، نعم هذا يجوز أن تتبرع ينفع من تبرعت له، أما تصلي عنه وتصوم عنه أو تقرأ القرآن عنه تختم له لا، هذا ما ورد، أو تسبح وتهلل وتقول هذا أجره لفلان، هذا ما ورد. نعم. يقول السائل: قول الله عز وجل في الجنة عرضها السماوات والأرض، يقول سأله أحد الناس فيقول: فأين النار إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض؟ اللهم استعان، هذا إبليس هو الذي جاء مريد أن يقنع جنوده بأن العالم يغلبهم ولو كان قليل العبادة، لكنه عالم ينشر العلم ويعمل به، فضرب الباب على عابد مستمر على عبادته لكنه جاهل، فلما سألوا هذا السؤال قال: ما دام من الجنة وعرضها السماوات والأرض، إذن النار أين تكون؟ ما لها مكان. قال: صدقت، فترك العبادة. يقولون هذا والله أعلم. فجاءوا إلى العالم وطرق الباب عليه، فخرج وهو يقول: أقل فإن الشياطين لا تقل، يعني إنك شيطان وما جئت بهذا الوقت إلا لأنك شيطان. فلما سألوا هذا السؤال ضربه بالمروحة، كان معه مروحة يدوية معه، وقال: بعينك يا خبيث، عرف أنه شيطان. فالمهم هذا السؤال لا ينبغي أن يوجه، لأن الذي خلق الجنة والنار وخلق السماوات والأرض هو الذي يضعه حيث شاء، وليس عندنا شك أن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، وقد شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم ورآها عيانا في اليقظة وفي المنام، وما نام الأنبياء وحي وصدق وحق، فليس عندنا شك، ولا ينبغي أن نسأل هذا السؤال، لأن هذا يورث الشك، وهذا إملاء من الشيطان فقط. نعم. يقول السائل: ما حكم الإسلام في المتاجرة في العملة الورقية؟ يعني المصارفة قصده، يعني مثلا يبيع دولارات بريالات وهكذا، إذا كان يدا بيد وبسعر يومها فلا بأس، إذا كان يدا بيد وبسعر يومها فلا بأس، عندك 100,000 ريال وعندك أيضا دولارات، تبيع الدولارات بريالات وتبيع الريالات بالدولارات بالزيادة والنقص بصرف يومها، ويكون يدا بيد، ما تقول أعطني 1,000 دولار وبكرة أحضر لك قيمتها من الريالات أو أعطيك سعرها سعر أمس، لا، سعر اليوم ويدا بيد، هذا لا بأس. لأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنت أبيع الإبل بالدراهم يعني بالفضة وأستوفي بالذهب، وأبيع بالذهب وأستوفي بالفضة، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام قال لا بأس إذا كان بسعر يومها ولم تفترقوا وبينكم شيء، يعني أعطاك قيمة، أعطاك الفضة قيمة الذهب أو أعطاك الذهب قيمة الفضة في سعر يومها ويدا بيد، هذا ما في بأس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على